بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله وجوهنا ورجوكم بمطافنا بمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فاز من اعتصم بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله يا ليل الوداع لما جرى ووداع آل الله فيك مهول، حيث الحسين يروح فيك مودعا آل الرسول في لوعة ويقول هذا الوداع أحبتي والملتقى بجنان خلد ظل وليل فبكت بنات المصطفى في لوعة وأصابهن لأولذاك ذهول وصرخن يا روح الحياة وروحا من للنساء الضائعات جليل. أبا عبد الله يا دم سالما ونفوسنا لك تفتدى، إيه لو كان يجدي في الحمام بديع ناداه صبرا فقد نزل القضاء، إيه وبكاكم بعدي غدا سيطوي. وصلت من يحسن بينا إلى هجمة الغارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في رحاب أبي الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وفي أجواء عاشوراء وما فيها من عظيم العطاء للإسلام وأهله. علينا في مثل هذه الليلة الليلاء التي لم يمر نظير لها من ليالي السنة وفي التأريخ ليلة أعظم منها ومن ليلة الحادي عشر من المحرم لسنة 61 هجرية، هذه الليلة التي لم يمر نظير لها مأساة وفداعة وبضاعة وألما وحزنا على آل الرسول صلى الله عليه وآله. علينا ونحن أمام قرابين القداسة، علينا ونحن أمام تلكم التضحيات الجسام التي قدمها سيد أباة الضيم الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، أن نستعرض الأهداف المقدسة وراء نهضة عاشوراء والمعطيات السرية التي نتجت عن موقف عاشوراء والغايات الرئيسية التي توخاها سيد الطف صلوات الله وسلامه عليه. أولا، الإمام الحسين عليه السلام استهدف صيانة المفاهيم الإسلامية الأصيلة التي حرفها الحزب الأموي الحاكم آنذاك. كانت السلطة الأموية المجرمة حريصة على تحريف مفاهيم الإسلام وتشويه وجهها الناصع الأصيل، فجاء أبو الشهداء عليه السلام ليعيد لتلك المفاهيم الإسلامية أصالتها ورواها وصفاءها الحقيقي على ضوء القرآن الكريم والسنة المحمدية المقدسة. ومن تلك المفاهيم التي انطلق الحسين عليه السلام لإعادتها إلى نصابها الصحيح مفهوم الصبر، فقد غلغل الحزب الحاكم مفهوم الصبر في مجتمع الإسلام بشكل معكوس ومشوه، وأوحى للناس أن الصبر هو استسلام للظلم وقنوع للضيم، هو هزيمة أمام الطغاة، بينما نجد القرآن الكريم يصف الصبر ويعرفه بعكس ذلك تماما. المتتبع لآيات القرآن الكريم ينكشف لديه بوضوح أن الصبر ليس الاستسلام للظلم، ليس الصبر صبرا على الظلم، وإنما هو الصبر على مقاومته. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. لاحظوا أن معظم آيات الصبر آيات جهادية، معظم نصوص الصبر في القرآن نصوص استشهادية واردة مورد الجهاد والشهادة، ولم ترد مورد الخنوع والخضوع للجور والطغاة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أورد الصبر مورد الجهاد والحرب المقدسة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ثم قال: والله يحب الصابرين. الله يحب الصابرين المجاهدين، جاء بكلمة يحب الصابرين في مورد الجهاد، ولم يأت بهذه الكلمة الشريفة في مورد الخنوع والرضوخ للظلم والطغيان. انما جاء بها بعد قوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وختمها بقوله والله يحب الصابرين. هذا هو المفهوم الحقيقي للصبر. والنبي صلى الله عليه واله في كلمته الشريفه يقول: من افضل الجهاد كلمه عدل امام سلطان جائر. الصبر في الكتاب والسنه هو صبر على مقاومه الظلم لا صبر على الظلم. الامام الحسين عليه السلام جاء لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ، جاء لارجاع مفهوم الصبر الى نصابه الحقيقي الاصيل. طرح هذا التصحيح بشكل عملي وبشكل نظري. الامام الحسين عليه السلام بشكل عملي سجل المفهوم الحقيقي للصبر. قال عليه السلام يوم عاشوراء بعد صلاة الصبح في أول قربة الله: أما بعد فإن الله تعالى قد أذن في قتلي وقتلكم فعليكم بالصبر والقتال. الصبر هنا جاء به الحسين في مورد الجهاد كما استعمله القرآن الكريم في مورد الجهاد. الحسين أحيا مفاهيم الإسلام بعد أن أراد الظالمون إماتتها وتشويهها، ويقول للمجاهدين بين يديه رضوان الله عليهم: قال صبرا على الموت يا بني عمومتي. السلطة الحاكمة تقول صبرا على الظلم، الحسين يقول صبرا على الموت يا بني عمومتي، صبرا على الموت يا أهل بيتي، فوالله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا. الرقم الثاني من مفاهيم الإسلام التي حرفها الحزب الحاكم هو عبارة عن مفهوم الزهد. الزهد في الإسلام أن تكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وعلامة ذلك الاشتياق إلى لقاء الله تعالى. الزهد أن لا يملكك شيء. الزهد بكلمة واحدة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الزهد أن لا تعبأ بالدنيا من أجل الدين. الزهد أن تبيع نفسك لله، هذا هو الزاهد، ذلك الذي ينحجر في زاوية ويجبن عن أداء واجبه المقدس، يجبن عن تغيير الفساد، يجبن عن الجهاد، يجبن عن الاستشهاد، ويدعي أنه زاهد لأدائه بعض الرسوم العبادية والطقوس العبادية الشكلية، هذا ليس بزاهد. من جبن عن الجهاد فهو راغب في الدنيا جاهد في الآخرة. من جبن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا جاهد بدينه وليس جاهدا بدنياه. لو كان جاهدا بدنياه لجاد بنفسه من أجل الله تعالى. الزهد بكلمة واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الزهد كما قال أبو الشهداء عليه السلام في كلماته الذهبية الأدبية: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل. هذا هو الزهد. ليس الزهد أن تنعزل عن الساحة الاجتماعية والسياسية وتدع واجبك في مواجهة الظلم والطغيان والمنكر والعدوان. فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل. وإن تكن الأجداد للموت منشئة فقتل امرئ في النار بالسيف أول. هذا هو الزهد. وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء بالكسب أجمل. وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. عليكم سلام الله يا آل أحمد فإني أراني عنكم سوف أرحل. كان الحزب الرضي الحاكم يروج أن هنالك شهاد المقدسين في الساحة يسالمون السلطة من قبيل مسروق ابن الأجدع وأضراب مسروق، هؤلاء الجهاد المزيفون الذين تركوا واجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين سكتوا عن ظلم الظالمين، الذين سالموا الظلم والعدوان وركنوا إلى طقوس عبادات ليسميهم الناس جهاد. هؤلاء الزهاد المزيفون كشفه الحسين عليه السلام على حقيقته، وأظهر أن هؤلاء غطاء شرعي مزيف للجبابرة ولجرائم السلطة المنحرفة. أعاد الحسين عليه السلام مفهوم الزهد إلى نصابه الحقيقي الأصيل كما أعاد مفهوم الصبر إلى نصابه الحقيقي الأصيل. هذان مثالان للمفاهيم الإسلامية التي نهض الحسين عليه السلام من أجل صيانتها، من أجل الحفاظ على أصالتها وسلامتها. الهدف الثاني الذي استهدفه أبو الشهداء عليه السلام من موقفه المقدس هو أنه استهدف صيانة النظام الدستوري السياسي الإسلامي في بلاد المسلمين. أنتم تعلمون أن الحزب الأموي الحاكم كان يحرق دستور المسلمين في عدة جهات وفي عدة مراحل. مثلا من جملة بنود الدستور الإسلامي الذي أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله أن الخلافة لا يتولاها طليق أو ابن طليق، الطلقاء الذين هم مسلمة الفتح لا شأن لهم بخلافة المسلمين باتفاق الصحابة باتفاق المذاهب الإسلامية. هذا المعنى خلقه الأمويون ونصبوا أنفسهم خلقاء لغير حق، فرقا لهذا المبدأ الدستوري الأصيل الذي اتفقت عليه كلمة أهل الإسلام. ولكل صلب وصفاقة وجه يقول شيخ الحزب الحاكم معاوية في خطبة النخيلة: ما قاتلتكم لتصلوا أو لتصوموا، إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. ويعترف أن الأمة تكرهه وتكره حكومته، ولكنه مع ذلك يصر وينسب إلى الله كذبا وزورا أنه أعطاه ذلك. متى أعطاك الله ذلك؟ أحينما انتهت معارض الله عز وجل، أحينما تقول ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا، أحين أعطاك الله تعالى ذلك؟ كلا إن عهد الله لا يناله الظالمون. حينما قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، عهد الله لا ينال الظالمين. إذن الخلق الأول للدستور الإسلامي هو أن الدستور يحرم على الطلقاء وأبناء الطلقاء أن يتولوا خلافة المسلمين، وقد نقض ذلك الأمويون. هذا أول. النقض الثاني للدستور الإسلامي أن الدستور الإسلامي عند المسلمين يعين طريقة الاستخلاف بأسلوبين: الأسلوب الأول هو عبارة عن النص كما عند الإمامية، والأسلوب الثاني هو عبارة عن الشورى كما هو عند جمهور المسلمين. طريقة تعيين خليفة المسلمين بأحد هذين الأسلوبين، أليس كذلك؟ الأمويون جاءوا بأسلوب جديد يشكل خلقا صارخا لهذا المبدأ الدستوري، وهو عبارة عن أسلوب القهر والغلبة. ولذلك فتحوا الباب أمام طواغيت التاريخ الذين ابتلي بهم تاريخ المسلمين، والذين يأتون على ظهور الدبابات ليلا ليستلموا السلطة ويحكموا الشعوب المستضعفة بالحديد والماء. أول من فتح باب استلام السلطة بالقهر والغلبة تحديا لله ولرسوله ولدستور المسلمين ولما أجمع عليه الصحابة والمذاهب الإسلامية، أول من فتح هذا الباب هو ابن آكلة الأكباب. والسائرون في ركبه، الخرق الثالث للدستور الإسلامي أن الدستور الإسلامي يشترط في ولي الأمر في خليفة المسلمين شروطا من الكفاءة، من العدالة، من الاستقامة. وقد سلط معاوية بن أبي سفيان ولده يزيد بن معاوية الخمير باتفاق كلمة المؤرخين السكير القمير، وبتقرير الإمام الحسين سلام الله عليه وصف يزيد بهذا الوصف، قال إن يزيد رجل شارب للخمور معلن بالفسق والفجور. تارة المجرم يرتكب الجرم سرا، أما يزيد كان يحارب الله ورسوله يرتكب الجريمة بشكل علني ويجعلها أمرا شائعا ورائجا بين الناس، معلن بالفسق والفجور، قاتل للنفس المحترم. الإمام الحسين عليه السلام كان يرى ذلك خطرا كبيرا على مصلحة الإسلام وكيان الإسلام المقدس. فمن هنا استهدف الحسين عليه السلام فيما استهدف أنه أراد صيانة النظام الدستوري الإسلامي من هذه الانحرافات والتحريفات. الهدف الثالث، أراد الحسين عليه السلام ترسيخ قانون الدفاع الشرعي العام الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتعبير الشريعة المقدسة، والذي هو الدفاع الشرعي العام بتعبير علم القانون الحديث. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انسدل عليه الستار تلك الفترة، الأمويون حاولوا تحريف هذا المبدأ، كتمان هذا المبدأ، تشويه هذا المبدأ. لاحظوا أن التربية التي كانت تربي بها السلطة الأموية الناس كانت تقول للناس لا يتدخلن أحدكم في شؤون الآخر حتى لو ارتكب الكبائر وأتى بالعظائم واقترب الجرائم، دعه يعمل دعه يمر كما تقول السياسة العلمانية. نحن مسلمون، قرآننا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أنا ولي عليك في حدود حفظ أحكام الله وأنت ولي عليك. ليست عندنا في الواقع كما يصور العلمانيون، ليست عندنا حرية بهذا المعنى أن الإنسان يرتكب ما يشاء من المنكرات والآخرون يغضون النظر عنه، هذا ما موجود عندنا. قرآننا يقول بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الحسين عليه السلام جاء ليضع النقاط على الحروف وليقول في بيانه المقدس إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أي منكر أراد الحسين إنكاره؟ انتبهوا جيدا، الحسين عليه السلام استهدف منكرات السلطة قبل كل شيء. الحسين لم تكن حربه مع شركة تجارية ولا مع قبيلة عشائرية، كان صراعه مع السلطة الحاكمة، كان يستهدف المنكرات على مستوى الدولة آنذاك قبل كل شيء وعلى مستوى الأفراد. الدولة الأموية التي كانت هي التي تروج للفساد، هي التي تروج للإلحاد، هي التي تستخف بأحكام الدين. معاوية بن أبي سفيان كان يستبيح شرب الخمر، لا فقط أنه كان يشربها كما يروي ذلك أصحاب السنن أصحاب المسانيد، معاوية كان يشيع الخلاعة والمجون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله في سبيل تحقيق التفسق الخلقي في جامعة المسلمين ومجتمع المسلمين. الحسين عليه السلام كان يستهدف منكرات التي تقترفها السلطة قبل كل شيء، المنكرات الإدارية، المنكرات السياسية، المنكرات الاجتماعية والاقتصادية. الحسين عليه السلام جاء لإنكار المنكر مطلقا، لم يأتي الحسين لينهى عن المنكر فقط، المنكر على المستويات الضيقة. الغيبة منكر، النميمة منكر، الحسين ما جاء لإنكار هذا فقط، الحسين استهدف رأس المنكر، رأس السلطة الأموية التي كانت هي التي تروج للمنكر. انظروا ما كتبه أبو الفرج في الأغاني وما عده من جرائم الأمويين وفضائحهم، وما كتبه أيضا ابن عساكر في تأريخ دمشق وما عده من جرائم الأمويين. ومن هنا روى أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله كما يروي ذلك البيهقي في السنن أن الرسول قال: أول من يبدل ملتي أو سنتي رجل من بني أمية. في بعض الروايات: إن أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية، ألا وإنها فتنة عمياء مظلمة. ابن عساكر وغير ابن عساكر والبيهقي وغير البيهقي ذكروا جملة من الروايات التي تحذر من فتنة الأمويين ومن سلوك الأمويين. الجاحظ في كتاب السفيانية، والجاحظ من علماء الجمهور وأدبائهم، هو يروي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا ولي الأمة، ويصف معاوية بن أبي سفيان، فلتأخذ الأمة حذرها منه. وروى البلادري في أنساب الأشراف، وهو من أعظم علماء الجمهور، وهذه الرواية لم ترد في طرقنا إنما وردت في طرق الجمهور، البلادري بعدة طرق روى أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. يقول الحسن: فما قتلوه فما أفلحوه وما نجحوا. الحسين عليه السلام كان يستهدف منكرات السلطة أنا قبل كل شيء. تارة الشخص يرتكب المنكر، يرتكب الحرام مقرا أنه حرام، وتارة يرتكب الحرام وهو يرى أنه حلال. معاوية لم يكن يشرب الخمر فقط، كان يرى حلية الخمر، كما يروي ذلك أصحاب السنن عن صحابة رسول الله، عن عبادة بن الصامت رضوان الله عليه. عبادة بن الصامت لما اعترض على معاوية في قضية حرمة شرب الخمر قال له: دع عنك هذا، اكتم هذا الحديث ولا تنشره. وكان معاوية يهدد على نشر أحاديث رسول الله. كان الأمويون يشيعون حلية شرب الخمر، كانوا يسعون لتحريف أحكام الإسلام، كما حرفت أحكام العيسوية الأصيلة من قبل إيجار الفيروس الذين استباحوا الخمر، وقد جاء عيسى عليه السلام بحرمتها. الثابت عندنا أنه ما بعث الله نبيا من أنبيائه إلا وأوحى إليه حرمة شرب الخمر. إنما حرف هذا الحكم عند النصارى لعدم وجود صارخ يصرخ بوجه الظلم، وقد من الله على هذه الأمة بالصارخ المقدس من أجل الإسلام والذي هو الحسين سلام الله عليه. لولا وقفة الحسين لحرفت أحكام الإسلام. الحسين حفظ القرآن والإسلام نصا وروحا. الهدف الخامس: استهدف الحسين عليه السلام بنهضته المقدسة تثبيت مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على مرحلتين. المرحلة الأولى استهدف تثبيت مدرسة أهل البيت ابتداء حتى تمتاز عن الخطوط الأخرى لئلا يلتبس الحق بالباطل وتختلف الأوراق. بعد التحكيم وبعد صلح الإمام الحسن سلام الله عليه للظروف القاهرة، هنالك أشخاص ضاعت عليهم المسألة واختلط عليهم الحق، وظنوا أن هذه الخطوط المختلفة شيء واحد، والحال أنها شتى. أنتم تعلمون أن الإمام علي عليه السلام عرضت عليه الخلافة مقيدة بسيرة أشخاص معينين، فرفض الإمام علي ذلك. هنالك سيرة لشخص ثالث، هنالك سيرة لمعاوية، هنالك سيرة لآخرين. الخطوط كثيرة في الساحة، المدارس كثيرة في الساحة، المسالك كثيرة في الساحة. الناس كانوا يرون أن الكل شيء واحد ويفترضون الشرعية للكل. جاء الحسين عليه السلام فتلذ الشرعية من خطوط المناقضة لخط أهل البيت عليهم السلام. كيف سلب الشرعية؟ انتبه جيدا، حسين عليه السلام من خلال وقفته ود الحكم القائم على الراس، أدان وندد واستنكر الجذور التي أوصلت يزيد إلى السلطة. أنا أسألكم، من الذي أوصل يزيد إلى كرسي الحكم؟ ليس معاوية فقط، معاوية حلقة في السلسلة. هنالك خط، هذا الخط هو الذي جاء بفلان وجاء بمعاوية، ومعاوية جاء بيزيد بمعاوية. هذا الخط الذي جاء بيزيد كان هدفا لحرب الحسين عليه السلام. الحسين من خلال إدانته لحكم يزيد لبيعة يزيد إنما يدين تلك المدرسة التي جاءت بيزيد، تلك الشخوص التي نصبت يزيد، تلك المسالك والقرون التي أفضت بأن يستلم يزيد مقاليد الدولة في البلاد الإسلامية. وبذلك تميزت مدرسة أهل البيت عليه السلام. ولهذا قال عليه السلام: وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب. حينما ألقى بيانه الأول حدده هويته السياسية عليه السلام، وعلى مستوى الخلود أيضا هذه المرحلة الثانية. انتبه لهذه النقطة، الحسين عليه السلام لنهضته أثر كبير في تخليد مذهب أهل البيت ومدرسة جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. لولا موقف الحسين عليه السلام لقضي على التشيع في مهده، لقضي على مدرسة أهل البيت في مهدها. الذي حفظ الإسلام وحفظ مدرسة أهل البيت عليه السلام هو دم الحسين عليه السلام، تغذية الحسين عليه السلام. وبذلك اعترف الباحثون والمفكرون المسلمون وغيرهم، جوستاف لوبون المفكر الغربي اعترف بذلك، وهكذا اشخاص واشخاص اعترفوا بانه لولا دم الحسين عليه السلام لم يحفظ هذا الخط، خط مدرسة اهل البيت عليهم السلام. ذكر الحسين، وقفة الحسين، مأتم الحسين كان له الاثر الرئيسي في حفظ هذا الفكر وحفظ هذا الخط. ومن هنا حينما نمى المأتم وأصبح المأتم سياجا حقيقيا لمذهب أهل البيت ومدرسة أهل البيت، بدأت الضربات من هنا وهناك تتوجه إلى مأتم الحسين عليه السلام. ما هو مأتم الحسين حتى يعترض عليه؟ ما لا يحتوي مأتم الحسين؟ أليس مأتم الحسين عليه السلام منتجا للمؤمنين يتذاكرون فيه أمر دينه؟ أليس المأتم محفلا للقرآن الكريم لتفسير القرآن؟ ها نحن في المجالس التي تدار بين أيدينا في مختلف الأماكن، ما الذي يجري في المجالس؟ ألا يفسر القرآن في المجالس وتتلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ المجالس الحسينية، المآتم الحسينية، معاهد لبيان عقائد الإسلام وأحكام الإسلام وأخلاق الإسلام. المآتم محال لذكر الله تعالى. على ما ينبري كاتب سطحي ساذج فيرميها بالبدعة؟ أيعرف هو ما هي البدعة؟ البدعة أن تحرف من الدين ما ليس ما هو فيه، أو أن تضيف إلى الدين ما ليس منه. وقد أسس المأتم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنا أذكر لك الدليل والمصدر إن كنت أيها الكاتب من طلاب الحقيقة. أبو الحسن الماوردي الشافعي في كتابه أعلام النبوة وغير أعلام النبوة. كل من ترجم للحسين سلام الله عليه من مؤرخي المسلمين ومحدثي المسلمين إلا من السفني بالعشرات أصحاب السنن، سنن البيهقي، الحاكم في المستدرك، وهذه الرواية التي يرويها الماوردي بهذا الشكل تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هبط عليه جبرائيل عليه السلام ذات يوم فأخبره لنقتل الحسين عليه السلام بأرض كربلاء، وجاءه بشيء من تربته فضاضت عيناه بالدم فخرج على أصحابه وكان فيهم، ويمص الماورد الشافعي يقول خرج على أصحابه بيده تربة الحسين عليه السلام وهو يبكي، وكان في أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وحذيفة وعلي بن أبي طالب وأبو ذر الغفاري، ويعد الماوردي عددا من صحابة رسول الله، يقول اجتمع بهم رسول الله وأخبرهم قصة الحسين وبكى وبكوا. أليس هذا مأتما الخطيب فيه محمد صلى الله عليه وآله؟ وهذا قبل عشرات السنين من مقتل الحسين عليه السلام. الحسين قتل عام 61 هجرية، والرسول صلى الله عليه وآله رحل إلى الله تعالى في أوائل السنة 11 هجرية. أليس بذلك عبرة لمن اعتبر؟ لماذا ترمى أمثال هذه المحال المكرمة التي هي محال لذكر الله ولمدارسة القرآن ولاستماع أخلاق الإسلام وأحكام الإسلام، لماذا ترمى بالبدعة؟ لماذا لا يرمي هذا الكاتب أسياده ذو الصفقات التآمرية على مصلحة الإسلام، لماذا لا يرميهم بالبدعة؟ لماذا لا يدين الاجتماعات الفاسدة بالبدعة؟ كم من ناد للمنكر لماذا لا يوجه سهمه إليه ويعبر عنه أنه بدعة؟ المسألة ليست مسألة مأتم. هذا الكاتب وأمثاله شعروا بعظمة عطاء المأتم للإسلام وتثبيته للخط الإسلامي وتخليده لمدرسة آل محمد صلوات الله عليهم، فخافوا من هذا الوجود المقدس. من أهم أهداف الحسين صلوات الله عليه هو عبارة عن فتح باب النهضة والثورة بوجه الطغيان، وهذا موضوع من الموضوعات الحساسة التي يبحثها كتاب تأريخ القانون الدستوري. انتبه لجيدا، في كلية الحقوق في الدراسات القانونية من جملة الدراسات مادة تأريخ القانون الدستوري، غير القانون الدستوري، تأريخ القانون الدستوري. من الأمور التي تبحث أنه من أول من أعلن الثورة بوجه الطغيان؟ عادة في دراساتنا في البلاد المختلفة وحتى في البلاد الإسلامية، ويوصف لذلك أنه نتنكر لتراثنا الحقيقي ونستعير من الغربيين تراثا لنا، عادة يكتب هكذا أن كتابا ومفكرين فرنسيين مثلا من قبيل جان جاك روسو، أن هؤلاء من أوائل من فتح باب الثورة على الظلم والظالمين وعلى الطغاة، وبالتالي فإن الثورة الفرنسية تعتبر بادرة سابقة لها حق السبق في هذا الباب وأنها فتحت الباب على مصراعيه. الجواب أن الحسين بن علي عليه السلام هو أول من سبق إلى ذلك وفتح باب الثورة والنهضة ضد الظلم والظالمين. الأمويون كانوا يستأجرون أناسا مرتزقا أجورين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقولون أن الرسول قال، وحاشاه أن يكون قال، أن الرسول قال السلطان ظل الله بأرضه أطيعوه وإن كان جائرا، هكذا كانت تروج السلطة. الحسين بن علي عليه السلام أول من ضرب كل هذه الأكاذيب على الرجلاء وقال لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. فيكون عليه السلام قد استهدف فتح هذا الباب. وإن الأولى في الطب من آل هاشم تأسوا فتنوا للكرام التأسية. ومن هنا تجده عليه السلام في مثل هذه الليلة الليلة يخطب كما يقول الذهبي ويقول عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ضرما. ويقوم معه أولئك الأسود البواسل الذين نذروا أنفسهم لله، وقفوا أنفسهم ونفائسهم لله، يقومون معه فيقولون مثل مقالته. يقوم له زهير بن القيد يقول: سيدي أبا عبد الله، هذا درس في مثل هذه الليلة قرئت في أرض كربلاء فلنستفد من هذه الدروس. يقول له أبا عبد الله: لو كانت الدنيا باقية لآثرت القتل بين يديك على البقاء فيها، فكيف الدنيا باقية؟ شخص آخر منهم من أصحاب الحسين عليه السلام يقول: أبا عبد الله، والله لا أضربنهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، فإن تكلم عندئذ طعنتهم برمحي حتى يتكسر، فإن تكسر رميتهم بنبالي حتى تنفذ، فإن نفذت رميتهم بالحجارة حتى استشهد بين يدي. هذه النفوس الأمية التي حضرت الطف كانت تستلهم من سيد الطف سيد الشهداء صلوات الله عليه ذلك الموقف. ومن هنا عبر الحسين عليه السلام عنهم بقوله: لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أوفى ولا أضر من أهل بيتي. فكان عليه السلام باذلا في سبيل الله مهجته، موطنا على الشهادة نفسه المقدسة، ولسان حاله كما قال المرحوم أبو الحب في نونيته الرائعة: أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي ودليلي، هذا دمي فالكر طادية الظبا منه، وهذا للرماح وتيني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذين. وهكذا بقي صوتك أبا الشهداء، أرواحنا لك الفداء، بقي صوتك المقدس يرن في أذن الدنيا ويقرع أسمع الدهر، رغم أن الظالمين كادوا كيدهم في سبيل إطفاء نورك، ولكن نورك نور الله، ويهدى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وقد روى عنه ابن شهراشوب أعلى الله مقامه هذه الأبيات، يقول: سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة، ولا حد حكمتي نور الهدى في ليال للضلالة مدلهمة، يريد الظالمون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. ويا لك يا ليلة عاشوراء من ليلة ليلة مرت بآلام ومآسي. يقول فيها زين العابدين عليه السلام: كنت إلى جانب أبي الحسين عليه السلام، وكان في حبائه جالسا يصلح سيفه وهو يقرأ: يا دهر أفو لك من خليلي، كم لك بالإشراء والأصيلي من صاحب وطالب، قتيلي والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. يقول الإمام عليه السلام: فعلمت أن البلاء قد نزل وخلقتني العبرة، ولزمت السكوت لئلا تسمعني عمتي زينب، ولكن يظهر أنها كانت مصغية لصوت الحسين عليه السلام، فلما سمعته يقرأ ذلك وينهى نفسه عبارة الإمام يقول فوثبت عن مزيد، وثبت غير قامت القيام بشكل عادي. الوثبة تدل على أنها انتفضت، على أن كلمة الحسين هزت دينا. فوثبت عمتي زينب دخلت على أبي عبد الله وهي تقول وغرداه ليت الموت أعظم للحياة، اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة أبي علي أخي الحسن، أخي أبا عبد الله يا خليفة الماضي يا بما على الباقي عندما تودعنا. عندها قال الحسين عليه السلام أخي زينب تعزي بعزاء الله واعلمي أن كل شيء هالك إلا وجهه، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. أخي زينب إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. فبكت علي السلام وقالت أخي أبا عبد الله أتغتصب نفسك على الموت اغتصابا؟ فوالله إن ذلك أقرح لقلبي وأشد لكربي. وهكذا سلاها وعزاها وصبرها أبو عبد الله وأخبرها بأنهم جميعا سيقتلون يوم عاشورا. وعيالي أخافا كلكم تغيبون عني وأنا وحدي. لوعة الوداع عظم الله أجوركم. وعيالي أخافا كلكم تغيبون عني وأنا وحدي. ما لحال فرقاكم خلاص شلي وحجبتي، ما لحال فرقاكم خلاص شلي وحق جدي، ليت الموت ياخذني وانت اللي تحضر عندي. هذا هو نعم امنية الاخت الوفية، ليت الموت ياخذني وانت اللي تحضر عندي وانت اللي تشفني وتدفني بغض العين. اخبرهم الحسين عليه السلام قال اخي قد نزل القضاء بما اخبرتك، وسنقتل غدا ولا يبقى في الخيام الا علي المريض. يقول له ابا عبد الله ما استثنيت الرضيع، حتى الرضيع؟ قال بلى وحتى الرضيع يذبح من اجوره. العادة يختم مثل هذه الليلة بمصيبة الرضيع الذي احرق مصابه قلب ابي عبد الله. قال بلى وخي زينب وحتى الرضيع. وهكذا كان اموالهم يوم عاشورا، جاء به ابو عبد الله وهو يتلظى عطشا وقضى امام القوم يقيم الحجه عليهم، ودعا الاقوام يا اهل الله للخطب الفضيح نبئوني انا المذنب. عجب سيد، نبئوني انا المذنب ام هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شفه الهادي الشفيع. لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين يهوالون بينما مولانا ابو عبد الله واضع عينه بعين ولده. الله اكبر، يا لها من ساعة. بينما يتامل في وجه ولده الحبيب والى لسان حرملة ابن كاهل يأتي يقع في نحر الرضيع فيذبحه من الأذن إلى الأذن. أيها سيدا رحم الله من نادى وحسينا تلقى حسين دم الطفل بيد شحال ليش تلقى حضنا وجه فأخرج الطفل يديه من القمار واعتنق بخرج والده وهو يرسل كالطير المربوط. يا ابني يا ابني يا ابن التسار قلبي بالشرطة ولا يا ابن التسار قلبي بالشرطة كسر خاطر مربوط شفت انقلب ودم ولا عرفت يا ابن العمل سائل معي حاضر ما شربت رمى بدمه نحو السماء صاح الهي لا يكن اهوى عليك من فصل الرياحة صالح الموقف المحرج هنا كيف يقدم الرضيع الى امه هذا موقف محرج لعل المرأة تكون أقدر على أداء هذه المهمة لهذا جاء به إلى عمته زينب حتى هي تقدم إلى الرضاعة لكن زينب الصبورة جلد مع ذلك لما رأت الرضيع والسهم نابت في نهره دمه مسفوح على صدره بمجرد أن رأت صاحت وابن خياه حتى الرضيع يذبح ايوه مصيبتها يقول يا طلب العن ذبحتي مالي قرب يا حسين صيدلي كل هذا الخبت منه طحت لي واقبلت به الى ام الرضاع كيف تقدمها لأمه اللي كانت تصور لعل الرضيع شبي ماء جاءت به زينب وضعته تحت ردائها وقدمت مقدمات للرضاع قالت رضاع تعلمين ان هذا اليوم يوم شهاده وجهاد وصابر وفقد للاحبه اتعلمين ان ابا الفضل قتل قالت بلى علي الاكبر قتل قالت بلى القاسم قتل قالت بلى وهل قتل ولدي احسدها عندها اخرجته من تحت ردائها قالت رضاع خذي ولدك ذبيحه من الوريد الى الوليد يا ابن يا ابن يا ابن يا عبد الله على الفرقه على صبر فينا ودره لا سيما الأسراء والسجناء منهم اللهم اقض حوائجهم فرائجا الجميع للدنيا والآخرة. اللهم من على مرضى الجميع بالصحة والشفاء لا سيما المرضى المعينين. اللهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك سلمهم من بلائك بحق نريضك بلا زين العابدين عليه السلام. اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير وتقبل أعمال الجميع من المؤسسين والمستمعين الأكارم بأحسن القبول واجعل هذا القليل ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء وارزقنا به شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجباء صلوات